شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وقفنا على قول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: فيقال له، أي لمن اشترط هذا الشرط في عدم قبول الأخبار وعدم قبولها لا يستلزم تضعيفها، لكنه يشتمل إما التوقف أو التضعيف. فعلى كل، سواء كان هذا الشرط للتوقف عن قبول الأخبار إلا بهذا الشرط الذي تقدم تقريره وهو المشهور عند طلبة العلم بشرط البخاري يرحمك الله، أو قلنا إن هذا الشرط لتضعيف الأخبار التي لا يتوفر فيها هذا الشرط. مسلم يناقش هذا الشرط فيقول: فيقال له: فإن كانت العلة في تضعيفك الخبر وتركك الاحتجاج به إمكان الإرسال فيه، لزمك أن لا تثبت إسنادا معنعنا حتى ترى فيه السماع من أوله إلى آخره. هذه من اللوازم التي ألزم بها مسلم هذا القول، والأقوال التي تشتمل خطأ لا بد أن تكون لها لوازم خاطئة، كما أن الأقوال الصائبة الصحيحة لوازمها صحيحة. فمسلم يذكر أحد هذه اللوازم التي تلزم القائل بهذا الشرط، ولا شك أن هذا اللازم فاسد، وبما أن اللازم فاسد في هذا المقام إذن هذا الشرط خطأ، إذن هذا الشرط خطأ. ما هو هذا اللازم؟ يقول: لا يمكن وأنت تشترط التصريح بالسماع أن تكتفي بسماع واحد، لأن إمكانية أن يروي الراوي مرة بواسطة ومرة بغير واسطة، أو بمعنى آخر مرة مصرحا بالسماع ومرة معنعنا، يمكن أن يقع منه الإرسال كذلك، هذا وارد، بمعنى أنه ليس بشرط أن يكون كل خبر قال فيه هذا الراوي عن أنه محمول على الاتصال بدعوى أنك قد أثبتت أنه قد سمع مرة منه أو سمع في الجملة منه. وسيمثل الإمام مسلم رحمه الله تعالى لهذا الأمر، فيقول: حيث لا يمكن تحقيق هذا الشرط في كل إسناد إسناد وفي كل راو راو، أي ثقة عن ثقة بالعنعنة، بمعنى أنه لا يوجد هذا أصلا في تعامل الأئمة أصلا، أن ينظروا في كل راو حتى يصرح بالسماع من شيخه في هذا الإسناد بالذات، ثم ينتقل إلى المرتبة التي فوقها في الطبقة ويصرحون بالسماع، والتي فوقها حتى يصل إلى الصحابة رضي الله عنهم، وهذا يكون في كل حديث حديث. مسلم يقول: هذا غير موجود مطلقا، هذا غير موجود مطلقا، وهذا لازم لمن اشترط هذا الشرط، والمعنى أن هذا الشرط ليس بصحيح، أن هذا الشرط الذي اشترطته ليس بصحيح. يقول: ذلك أن الحديث الوارد علينا بإسناد هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، فبيقين نعلم أن هشام قد سمع من أبيه وأن أباه قد سمع من عائشة، كما نعلم أن عائشة قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: هذا إسناد معنعن، هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. مسلم يقول العنعنة هنا الآن لا تؤثر علينا في شرطنا، لأننا نعلم يقينا أن هشاما مثله يسمع من أبيه عروة، وعروة مثله يسمع من عائشة رضي الله عنها. ثم اعترض رحمه الله تعالى بقوله: وقد يجوز إذا لم يقل هشام في رواية يرويها عن أبيه سمعت أو أخبرني أن يكون بينه وبين أبيه في تلك الرواية إنسان آخر أخبره بها عن أبيه ولم يسمعها هو من أبيه. يقول هذا الأمر وارد. نحن نعلم أن سلسلة هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة سلسلة متصلة، أليس كذلك؟ لكن يمكن كما سيمثل هو أن يروي هشام بن عروة حديثا عن أبيه بواسطة، يعني يكون بينه وبين والده إنسان ذكرا كان أو أنثى من الرواة. ثم قد يكون بين عروة رضي الله رحمه الله تعالى وعائشة رضي الله عنها إنسان، هذا وارد. يقول: وحيث أننا اغتفرنا هذا هنا بالعنعنة، فلا بد أن نغتفر في باقي أمثال هذه الأسانيد معنعنة، ولا نستلزم السماع إلا السماع أو عفوا إلا إمكانية اللقاء المجدي أو النافع أو المثمر. هذا الذي يدندن حوله الإمام مسلم رحمه الله تعالى. يقول: لما أحب أن يرويها مرسلا ولا يسندها إلى من سمعها منه. هذه طريقة عند الأئمة موجودة لا ينكرها أحد، لا الذين اشترطوا هذا الشرط ولا الذين عارضوهم كالإمام مسلم ومن نحى نحوه، يعلمون يقينا من الأئمة أنهم أحيانا يرسلون، ولا يكون هذا تدليسا من كل وجه. سيأتي معنا الحديث في دروس أخرى إن شاء الله تعالى في قضية التدليس والإرسال، ليس هذا هو المقام الآن. لكن الآن نقول أن قد ثبت عن بعض الأئمة أو عن كثير من الأئمة أنه يرسل مع أن الحديث عنده متصل. فمسلم يقول: وما ومن أين نأمن أن يكون هذه أن تكون هذه الرواية بعينها متصلة ليست مرسلة على حقيقتها؟ واضح؟ يعني ممكن هشام بن عروة يقول حدثني عروة، أو يقول عن عروة، لا يقول حدثني، يقول عن عروة. واضح؟ طيب. ثم يقول: هو حقيقة لم يسمع هذا الخبر من عروة، إنما حدث عنه بواسطة، إنما حدث عنه بواسطة. يقول المسلم: ما الذي يؤمننا في مثل هذه الحالة؟ هذه حالة واردة، فلماذا لا نقول بشرط الاستماع أو السماع في كل حديث حديث وراوٍ راوٍ؟ يقول: وكما يمكن ذلك في هشام عن أبيه فهو أيضا ممكن في أبيه عن عائشة، وكذلك كل إسناد لحديث ليس فيه ذكر سماع بعضهم من بعض، وإن كان قد علم في الجملة أن كل واحد منهم قد سمع من صاحبه سماعا كثيرا، فجائز لكل واحد منهم أن ينزل في بعض الرواة فيسمع من غيره عنه بعض أحاديثه ثم يرسله عنه أحيانا، ولا يسمى من سمع منه ولا يسمي من سمع منه، وينشط أحيانا فيسمي الرجل الذي حمل عنه الحديث ويترك الإرسال. وما قلنا من هذا موجود في الحديث مستفيض من فعل ثقات المحدثين وأئمة أهل العلم. وهذه المسألة موجودة وشائعة وكثيرة في أهل الحديث من الثقات موجودة. إذن هذا لازم فاسد لهذا الشرط، هذا لازم فاسد لهذا الشرط. فإن قال نكتفي فقط، فجائز ايش؟ الرواية بعض الرواية. إذن هذا اللازم يدل على أن هذا الشرط لا يمكن تصوره في زمان الأئمة الكبار واقعا عمليا في علم الحديث أبدا، وهذا الذي يريد أن ينقل عليه الإمام مسلم الإجماع. طيب. يقول: وسنذكر من رواياتهم على الجهة التي ذكرنا عددا يستدل بها على أكثر منها إن شاء الله تعالى. فمن ذلك أن أيوب السختياني وابن المبارك ووكيعا وابن نمير وجماعة غيرهم رووا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه بأطيب ما أجد. هذا الخبر أصله في الصحيحين، كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم بالطيب الجيد لحله ولحرمه، أي إذا حل وقبل أن يحرم عليه الصلاة والسلام. طيب، يقول مسلم فروى هذه الرواية بعينها الليث بن سعد وداود العطار وحميد بن الأسود ووهيب بن خالد وأبو أسامة عن هشام قال أخبرني عثمان بن عروة. لاحظ الآن دخل رجل، لم يقل أخبرني عروة، قال أخبرني عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ مسلم ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول رحمه الله تعالى إن هذا الاحتمال قائم مع ثبوت السماع المطلق. الاحتمال في الإرسال قائم مع ثبوت السماع المطلق. وهنا يعترض البعض ممن شرح مقدمة مسلم هذه بأن هذا من متصل من مزيد الأسانيد أو المزيد في متصل الأسانيد، وهذا حقيقة يا إخوان إضافة إلى أنه يعني خطأ حقيقة، هو كذلك إهمال وتهميش لمنزلة الإمام مسلم رحمه الله تعالى في هذا الشأن في هذا الباب وهذا الفن. فمثل هذه المسائل يعرفها صغار طلبة العلم، فلا يليق يعني بشارح لهذه المقدمة أن يقول وهم مسلم وأخطأ مسلم، هذا من المزيد في متصل الأسانيد. طيب، وهل خفي على الإمام مسلم أن هذا هو المزيد من المزيد في متصل الأسانيد وهو يروي مثل هذا في صحيحه فضلا عن غيره، ويذكر أمثلة لهذا في أكثر من كتاب من كتبه؟ فقل يا إخوان عندما نتعامل مع الأئمة في هذا الشأن لا بد أن نستصحب معنا أنهم هم أهل هذا الفن، وهم الذين نقبوا عنه وفتشوا فيه، وهم الذين دلونا على هذه الأسس وهذه القواعد. فإذا لا نبادر إلى التوهيم والتوهيم، يعني توهيم الاستدلال، إنما ننظر في قوله ماذا أراد به. ماذا أراد به مسلمون رحمه الله تعالى؟ لا يتكلم عن قضية المزيد في متصل الأسانيد، إنما يتكلم عن قضية معينة وهي وجود احتمال الإرسال. هذه قضية مسلم الآن، ولا يتكلم عن قضية الإسناد طول أم قصر، أدخل فيه رجال فزاد الإسناد طولا أم حذف منه رجال فزاد الإسناد قصرا. ليس هذه القضية، وليس قضية علو في الإسناد ونزول في الإسناد. مسلم يتكلم عن قضية أن احتمالية الإرسال قائمة من هشام إذا روى عن أبيه، فما الذي يؤمننا أنه إذا قال عن عروة لا يكون قد بينه وبين عروة عثمان بن عروة؟ ما الذي يؤمننا في هذه الرواية وقد وجدنا هذا المثال موجودا؟ فإن قال هو يسمعه من عثمان بن عروة عن عروة ويسمعه من أبيه عروة، قلنا هذا هو القدر الذي يدندن حوله الإمام مسلم. مسلم الآن يتكلم عن الراوي الثقة، يتكلم عن الراوي الثقة الغير موصوف بماذا؟ بالتدريس. فهذا القدر كاف في قبول روايته متصلة، لأن هذا الراوي ما سميناه ثقة إلا لأنه يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. هو يعلم يقينا خطورة الإرسال، ويعلم يقينا خطورة التحديث بحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا وصفناه بأنه ثقة. وهذا القدر من الوصف كاف في تحمل الرواية عنه وعدم التفتيش وراءه، لأننا نتكلم عن راو ليس بمدلس. أما الراوي المدلس فسيأتي الحديث عنه إن شاء الله جل وعلا في الدروس القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. وإلا فبالله عليك ما الفرق إذن، ما الفرق إذن بين الراوي الثقة المدلس أو الذي يدلس وبين الراوي الثقة الذي لا يدلس؟ أي فرق في هذا الاعتبار الآن؟ إذا كنا سنشترط السماع في الراوي الثقة الذي لا يدلس ونشترط السماع في الراوي الثقة الذي يدلس، إذن ما الفرق بينهما إذن؟ ما نحتاج إلى التفريق إذن. إذن مسلم يدندن حول هذه القضية يا إخوان، أننا إذ وصفناه بأنه ثقة وأنه عدل ضابط يعرف أصول هذا العلم، فروايته عمن يمكن لقاؤه كاف، وهو اللقاء لإيش؟ المثمر كما تقدم معنا مرارا. قال وروى هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حائض، وهذا أيضا أصله في الصحيحين. قال فرواها بعينها مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة. قبل قليل روى رواية أدخل فيها ما بين هشام وعروة عثمان، أليس كذلك؟ الآن روى رواية لعروة عن عائشة أدخل بينهما من؟ عمرة. واضح يا إخوان هذا المثال الآن؟ عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الزهري وصالح بن أبي حسان عن أبي سلمة عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، أيضا أصله في الصحيحين. فقال يحيى بن أبي كثير في هذا الخبر في القبلة أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عروة أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. الآن بين أبي سلمة وعائشة في الإسناد الأول كم راوي؟ ولا راوي، عن أبي سلمة عن عائشة مباشرة. الآن بين أبي سلمة وعائشة كم راوي؟ نعم لاحظ. فهل نقول في هذه الحالة أبو سلمة لا تقبل مروياته لأننا لا نأمن إرساله؟ ها هو قد أدخل في هذا الخبر راويين عمر بن عبد العزيز وعروة ليصل إلى من؟ إلى عائشة رضي الله عنها، ويروي الإسناد مباشرة منه إلى عائشة رضي الله عنها، وهذا محتج به في الصحيحين وهذا محتج به في الصحيحين وكله محتج به عند الأئمة المتقدمين. إذن وصف الثقة كاف في الراوي الذي لا يوصف بماذا؟ بالتدليس. ولا نشترط السماع، لكن نشترط ماذا يا إخوان؟ إمكانية السماع، إمكانية السماع أو المعبر عنه باللقاء إيش؟ المثمر. أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. وروى ابن عيينة، هذا من ابن عيينة؟ سفيان. وغيره عن عمرو بن دينار عن جابر قال أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر. قال فرواه حماد بن زيد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية الأولى عن من يا إخوان؟ عن جابر. الرواية الثانية من طريق من؟ عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر. إذن أدخل نفسا بينه وبين جابر، أدخل نفسا بينه وبين جابر. وهذا النحو في الروايات كثير يكثر تعداده، وفيما ذكرنا منها كفاية لذوي الفهم. فإذا كانت العلة عند من وصفنا قوله من قبل في فساد الحديث وتوهينه إذا لم يعلم أن الراوي قد سمع ممن روى عنه شيئا إمكان الإرسال فيه لزمه ترك الاحتجاج في قياد قوله، أي يستمر يطرد قوله، هذا يطرد هذا القول في قياد قوله برواية من يعلم أنه قد سمع ممن روى عنه إلا في نفس الخبر الذي فيه ذكر السماع. يعني ما يقبل نلزم، نقول لا تقبل إلا الخبر الذي قال فيه سمعت أو قال لي أو أخبرني أو حدثني أو نحو ذلك مما يثبت به السماع في ذلك الخبر. وأكرر مرة أخرى يا إخوان، ما يأتي إنسان يقول هذه الرواية أصلا متصلة، لكن الراوي تارة نشط فوصلها وتارة اختصر فأرسلها، نقول ولا يتكلم عن هذا كما تقدم معنا. مسلم يتكلم عن إمكانية وجود الإرسال مع وجود السماع العام، وهذا لا ينكره أحد ولا يدفعه أحد أن هذا موجود، يعني هذا الاحتمال موجود في كل حديث ممن تكلم فيه لا إما أو ذكروه معنعنا. طيب، يقول لما بينا من قبل عن الأئمة الذين نقلوا الأخبار أنهم كانت لهم تارات يرسلون فيها الحديث إرسالا ولا يذكرون من سمعوه منه، وتارات ينشطون فيها فيسندون الخبر على هيئة ما سمعوا فيخبرون بالنزول فيه إن نزلوا وبالصعود إن صعدوا كما شرحنا ذلك عنهم. وما علمنا أحدا من أئمة السلف ممن يستعمل الأخبار ويتفقد صحة الأسانيد وسقمها مثل أيوب، لاحظا أنه يمثل بمن حتى لا يحتج إنسان على الإمام أحد، الإمام مسلم بطبقة تعاصره أو فوقه بقليل، ويتكلم عن أئمة متقدمين، أيوب السختياني بينه وبين الصحابة كم نفس واحدة، أيوب عن نافع عن ابن عمر مثلا، وابن عون ومالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومن بعدهم من أهل الحديث. هذه فيه رد على الدعوة الذين يقولون بأن مسلما ليس معه أحد من أئمة المتقدمين في هذا القول، ثم يحشدون عشرات الأسماء في نصرة شرط البخاري، يقولون كل هؤلاء على خلاف مسلم وليس مع مسلم أحد. مسلم الآن ليس عندنا بمتهم أصلا رحمه الله تعالى، وهو في زمان من محلة معروفة عند أهل العلم بين أقرانه في ذلك الزمان، إذن هو لم يمثل بهذه الأسماء بأعيانها إلا وقد سبر أحوالهم ووقف على طريقتهم في قبول الروايات وردها. فهؤلاء الذين ذكرهم مسلم كلهم معه في هذا القول، فلا يأتي فنقول من معه، من قال بهذا القول، نقول قال به أيوب وابن عون ومالك وشعبة والقطان وابن مهدي بشهادة مسلم رحمه الله تعالى، إلا أن يقول شهادة مسلم مطعون فيها فنقول هذا شأن معك شأن آخر، لأنه يلزمك إيش ألا تقبل الصحيح كله بهذا الاعتبار. قال ومن بعدهم من أهل الحديث، وهذا معنى قوله قبل قليل في الأيام في الدروس الماضية قديما وحديثا، لا يقصد حديثا يعني من المعاصرين معه، يقصد هذه الطبقة ومن جاء بعده، هذا القديم وهذا هو الحديث، يعني كل من الطبقة المتقدمة في هذا العلم. قال ومن بعدهم من أهل الحديث فتشوا عن موضع السماع في الأسانيد، لاحظ ما قال في الإسناد، في الأسانيد أي كلها، يأخذون كل حديث يفتشون، يقول هذا غير موجود أبدا، وسيأتي معنا بعد قليل أن حتى البخاري رحمه الله تعالى يوافقه على ذلك، بل وكذلك أبو زرعة وأبو حاتم في يوافقونه على ذلك، مع أن الذين يشترقون شرط البخاري وينتصرون له يذكرون البخاري في هذه الكفة ويذكرون أبا زرعة ويذكرون أبا حاتم، وكل هذا مردود بنقولات سننقلها بعد قليل أو في الدروس القادمة تبين أن هذا الشرط أبدا لا يراد به تضعيف الأحاديث، أبدا لا يمكن أن يخطر ببال أحد مثل هذا، إما أن يقال بأنه خاص بشرط البخاري في صحيحه لدرجة معينة من الصحة عنده ويريدها، ولا يريد من جراء ذلك أن يرد الأخبار التي لا تنطبق في هذه الشروط. وإما أن يقال أن هذا الشرط أصلا ليس بلازم في تصحيح الأحاديث وتسقيمها جملة وتفصيلا، وهذا هو الراجح. في الراوي الثقة غير الموصوف بماذا؟ بالتدليس. يقول: كما ادعاه الذي وصفنا قوله من قبل، وإنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواة الحديث ممن روى عنهم إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس، بالتدليس في الحديث وشهر به. هذان شرطان يا إخوان، سنأتي إن شاء الله جل وعلا فيما بعد أن حتى الأئمة الثقات الذين وصفوا بشيء من التدليس قبل الأئمة أخبارهم معنعنة مع عدم ثبوت السماع في بعض الأخبار مطلقا، وأنهم ما كانوا يتوقفون في مثل هذه المرويات عن هؤلاء الأئمة الثقات إلا في حالة أن يروي شيئا منكرا، وما عرفوا نكارته إلا لأنه خالف رواية الأئمة الثقات الآخر عندها يتوقفون عند هذه الروايات، كرواية الأعمش وقتادة والحسن البصري كذلك، والزهري حتى روي عنه أنه يدلس، وأمثال هؤلاء الأئمة كابن جريج وغيره. سيأتي إن شاء الله التحقيق في هذه المسألة بإذن الله جل وعلا في بابها. يقول: وشهر به فحينئذ يبحثون عن سماعه في روايته ويتفقدون ذلك منه كي تنزاح عنهم علة التدليس. وهذا يا إخوان يبين لنا يا إخوان أحد الحالتين اللتين سنذكرهما في مقابيهما إن شاء الله تعالى. وإما أن نقول في هؤلاء الرواة الثقات الذين وصفوا بشيء من التدليس أن الأئمة كفونا هذا الباب، فما رووه عن الأعمش معنعنا ولم نجد سماعنا الأصل في ماذا يا إخوان؟ الاتصال. وما رووه لنا سواء في الصحيح أو خارج الصحيح في البخاري ومسلم وفي غيره، وما رواه الأئمة ولا ينتقدونه من مرويات ابن جريج عن أبي الزبير وأبو الزبير عن جابر ولا يصرحون بالسماع، فالأصل فيها إيش؟ القبول والاتصال. وإما سيأتي الخيار الثاني بإذن الله جل وعلا في المقال. قال: كي تنزاح عنهم علة التدليس، فمن ابتغى ذلك من غير مدلس على الوجه الذي زعم من حكينا قوله فما سمعنا ذلك عن أحد ممن سمينا ولم نسمي من الأئمة. يقول: هناك أئمة آخرون كذلك يقولون بنفس هذا القول الذي ذكر الإمام مسلم عن جماعة من المحدثين مذهبهم في ذلك. قال: فمن ذلك، إذن يا أخوان نعود نبين مرة أخرى أن الاتفاق الذي ينقله مسلم هذه صورته: راوي ثقة يروي عن ثقة ليس بموصوف بالتدليس، لا يلزم أن نفتش عن أخباره. هذا اتفاق مسلم الذي ينقله يا إخوان. نفرق يا إخوان بين قضية هل نفتش عن سماعه وبين قضية اشتراط تفتيش السماع. نفرق بين مسألتين يا إخوان. مسلم يتكلم عن قضية أن هذا الراوي الثقة الغير موصوف بالتدليس إذا روى عن الثقة الغير موصوف بالتدليس لا يلزم أن نفتش. أصحاب الشرط ماذا يقولون؟ يلزم أن نفتش حتى نثبت السماع ولو مرة في الجملة رحمك الله، ولا يعتبرون في ذلك لا طول المعاصرة ولا إمكانية السماع المثمر ولا غير ذلك. يقول: فمن ذلك أن عبد الله بن يزيد الأنصاري وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم من صغار الصحابة رضي الله عنه، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد روى عن حذيفة وعن أبي مسعود الأنصاري، يعني أولئك كبار من الصحابة أليس كذلك، وكل واحد منهما وعن كل واحد منهما حديثا يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث أبي مسعود فخرجه البخاري ومسلم في ذكر نفقة الرجل على أهله، وحديث حذيفة أخرجه مسلم في صحيحه في تحديث النبي صلى الله عليه وسلم إياهم بما هو كائن إلى قيام الساعة، قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم منبر فخطبنا حتى تعالى النهار فنزل ودخل الظهر فنزل فصلى الظهر ثم صعد فصلى العصر وهكذا. قال فأحفظنا أو فأعلمنا أو فأحفظنا أعلمنا. هنا الشاهد ما هو يا إخوان؟ عبد الله بن يزيد الأنصاري قطعا ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا التي يسمع بها الأحاديث، لكنه صحابي يروي عن حذيفة ويروي عن أبي مسعود الأنصاري. هنا مسألة يا إخوان، أيضا قد نجد قد نسمع ممن يروي أو ممن يشرح مقدمة مسلم أن يقول كيف يحتج مسلم بمثل هذا، هذه من رواية الصحابة بعض مع البعض الآخر والصحابة كلهم عدول. نذكر مرة ونقول لا بد يعني أن نحترم قدرنا عندما نتكلم عن هؤلاء الأئمة. هذه القضية يعرف ولا أقول صغار طلبة العلم الذين ما عندهم شأن ولا همة في علم الحديث يعرفون أن الصحابة كلهم عدول. طيب إذن لماذا مسلم يذكر مثل هذا؟ مسلم يدندن حول قضيته الأولى التي يتكلم عنها دائما، أننا إذ شهدنا للصحابة بالعدالة فلا يلزم أن نشترط السماع. واضح يا إخوان؟ لأن عدالتهم تكفي في اتصال الإسناد. واضح؟ وكذلك نقول في الأئمة الثقات، شهادتنا لهم بأنهم ثقات كاف في أن نشهد لمروياتهم بماذا؟ بالاتصال. هذا الذي يريد أن يقوله مسلم رحمه الله تعالى، وليس من قبيل الاحتجاج برواية الصحابة عن الصحابة لكي نتكلم في قضية هذه الصحابة مرويات بعض البعض الآخر مقبولة أم غير مقبولة، وهل يمكن أن يدخل الصحابي الصغير بينه وبين الصحابي الكبير تابعي متوسط أو كبير؟ هذا وارد أليس كذلك؟ الخطمي رضي الله عنه شهد جماعات من التابعين أليس كذلك؟ لماذا ما نقول ربما تلقى هذا الخبر عن تابعي عن حذيفة؟ واضح؟ لماذا يكون تلقى هذا الخبر مثلا عن قيس بن أبي حازم؟ قيس مخضرة أليس كذلك؟ عاش في زمن النبوة وارتحل النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه فمات قبل أن يصل إليه فبايع أبا بكر الصديق. لماذا لا يكون الخطمي هنا روى هذا الخبر عن قيس عمن؟ عن حذيفة، أو عن قيس عن أبي مسعود البدري، وقيس يروي عن 9 من 10 مبشرين بالجنة. طيب الجواب كما تقدم معنا أن عدالة هذا الصحابي كافية في أن نأتمنه على روايته، أن نأتمنه على روايته. وسيأتي معنا أن هناك ما هو دون هذا بكثير تلقي بالقبول كما سنأتي في التمثيل إن شاء الله تعالى. وضحت المسألة يا أخوان؟ مسلم يتكلم عن قضية العدالة لا يتكلم عن قضية رواية الصحابي عن الصحابي، كما مثل بأئمة ثقات قبل قليل من الرواة رجع فمثل حتى بالصحابة رضي الله عنهم، وأن القدر الذي يوصف به الصحابي أنه عدل هو القدر الذي يجعلنا نقبل رواياته ونأمنه على الحديث. كذلك الإمام الثقة إذا شهدنا له بأنه ثقة هذا القدر كافي في قبول مرويه وقبول حديثه متصلا. قال وليس في روايته عنهما ذكر السماع منهما، ولا حفظنا في شيء من الروايات أن عبد الله ابن يزيد شافها حذيفة وأبا مسعود بحديث قط، ولا وجدنا ذكر رؤيته إياهما في رواية بعينها. يعني يقول حتى الرؤية ما تثبت عندنا أن عبد الله ابن يزيد رأى حذيفة أو رأى أبا مسعود البدر، فضلا عن قضية إيش؟ السماع. يقول ولم نسمع عن أحد من أهل العلم ممن مضى ولا ممن أدركنا أنه طعن في هذين الخبرين اللذين رواهما عبد الله ابن يزيد عن حذيفة وأبي مسعود بضعف فيهما، يعني بدعوى إيش؟ بدعوى عدم السماع مع إمكانية السماع أليس كذلك؟ ومع إمكانية الإرسال. واضح يا إخوان؟ إمكانية الإرسال قائمة أم لا؟ قائمة. وإمكانية السماع قائمة أليس كذلك؟ وهو اللقاء المثمر. اكتفوا بهذا، اكتفى الأئمة بهذا، بل هما وما أشبههما عندما لاقينا من أهل العلم بالحديث من صحاح الأسانيد وقويها يرون استعمال ما نقل بها والاحتجاج بما أتت من سنن وآثار، وهي في زعم من حكينا قوله من قبل واهية مهملة حتى يصيب سماع الراوي عمن روى. ولو ذهبنا نعدد الأخبار الصحاح عند أهل العلم ممن يهن بزعم هذا القائل ونحصيها لعجزنا عن تقصي ذكرها وإحصائها كلها، ولكننا أحببنا أن ننصب منها عددا يكون سمة لما سكتنا عنه منها. يعني والمعنى أن مثل هذا إيش كثير. وهذا أبو عثمان النهدي. من هو أبو عثمان النهدي؟ أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل. قال وهذا أبو عثمان النهدي وأبو رافع الصائغ، وهما ممن أدرك الجاهلية وصحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدريين هلم جرا، ونقل عنهم الأخبار حتى نزل إلى مثل أبي هريرة وابن عمر وذويهما، قد أسند كل واحد منهما عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، ولم نسمع في رواية بعينها أنهما عاينا أبيا أو سمعا منه شيئا. وأسند أبو عمرو الشيباني وهو من أدرك الجاهلية وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، وهو أبو معمر عبد الله بن سخبرة، كل واحد منهما عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرين. النووي رحمه الله تعالى تتبع هذه الأخبار. أما الخبر الأول قال أما حديث أبي عثمان عن أبي فقوله كان رجل لا أعلم أحدا أبعد بيتا من المسجد منه الحديث، هذا أخرجه الإمام أحمد في مسنده من طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان النهدي عن أبي بن كعب. الحديث فيه فائدة نذكرها. الحديث قال كان رجل ما أعلم من الناس إنسان من أهل المدينة ممن يصلي أبعد بيتا من المسجد منه. قال فكان يحضر الصلوات كلهن مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء والظلماء. قال والله ما أحب أن بيتي يلزق بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال يا نبي الله لكيما يكتب أثري ورجوعي إلى أهلي وإقبالي إليه. قال أنطاك الله، أنطاك هذه لغة عربية فصحى، قال أنطاك الله ذلك كله أو أعطاك ما احتسبت أجمع أو كما قال قال أيضا النووي رحمه الله تعالى قال وأما حديث أبي رافع عنه فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر فسافر عاما، فلما كان عام المقبل اعتكف 20 يوما. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة في سننه، النسائي في الكبرى رواه. إذا الحديث الأول رواه أحمد والإمام مسلم في صحيحه، والثاني رواه الإمام أبو داود والنسائي وابن ماجة. وذكر كل الأحاديث التي مثل بها الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال وأسند عبيد بن عمير عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وعبيد بن عمير ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأسند قيس بن أبي حازم وقد أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم 3 أخبار. وأسند عبد الرحمن ابن أبي ليلى وقد حفظ عن عمر بن الخطاب وصحب عليا عن أنس ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وأسند ربعي بن حراش عن عمران ابن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين، وعن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وقد سمع ربعي من علي بن أبي طالب وروى عنه. وأسند نافع بن جبير ابن مطعم عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، وأسند النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري ثلاثة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأسند عطاء ابن يزيد الليثي عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، وأسند سليمان بن يسار عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، وأسند حميد بن عبد الرحمن الحميري ميزه بالحميري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. فكل هؤلاء التابعين الذين نصبنا روايتهم عن الصحابة الذين سميناهم لم يحفظ عنهم سماع علمناه منهم في رواية بعينها، في رواية بعينها. يعني يريد أن يقول أن حتى شرطكم بأن يكون قد سمع ولو مرة أو سماع عام في هذه الأمثلة التي ذكرناها لا يوجد، لا يدل في رواية أنه قال سمعت ولا قال لي ولا حدثني ولا أخبرني. والأئمة متفقون على جلالة هؤلاء الأئمة من التابعين وأن أحاديثهم محتج بها ومقبولة. يقول مسلم: فلما لم يرد الأئمة المتقدمون هذه المرويات؟ لما صححوها واحتجوا بها؟ يقول: ولا أنهم لقوهم في نفس خبر بعينه، يعني يقول لا لقيا ثابتة ولا سماع، تصريح بالسماع ثابت. قال: وهي أسانيد عند ذوي المعرفة بالأخبار والروايات من صحاح الأسانيد لا نعلمهم وهنوا منها شيئا قط. بمعنى إيش يا أخوان؟ لعلة احتمالية الإرسال، ليس معناه أنه كل ما رواه هؤلاء الأئمة كله مقبول، لا، هناك بعض الروايات وهنت ضعفت، لكن ليس بسبب ماذا؟ الانقطاع واحتمالية عدم السماع، ليست هذه العلة، تكون العلة شيء آخر، لشذوذ في الرواية، نكارة في المتن أو في الإسناد إلى غير ذلك. قال: ولا التمسوا فيها سماع بعضهم من بعض، إذ السماع، يكرر شرطه مرة أخرى، إذ السماع لكل واحد منهم ممكن من صاحبه غير مستنكر، لكونهم جميعا كانوا في العصر الذي اتفقوا فيه، وكان هذا القول الذي أحدثه القائل الذي حكيناه في توهين الحديث بالعلة التي وصف أقل من أن يعرج عليه ويثار ذكره، إذ كان قولا محدثا. فهمنا كلمة محدثا؟ يعني قول جديد، وسيأتي إثبات هذا الأمر أن هذا القول جديد. يعني عندما ننقل عن البخاري مثلا رحمه الله تعالى أنه يكتفي، لا أقول بفقط يعني اللقية، لا، يقول في بعض من سئل عنه كما سيأتي معنا أن مثل هذا ينبغي أن يكون سمع، ينبغي أن يكون سمع في المقارنة بين طبقات الرواة. يعني إذا وجد راوي يروي عن صحابي كبير، عن الصديق مثلا، واضح، ثم يسأل في رواية هذا الراوي من التابعين عن ابن عمر، ماذا يقول؟ ينبغي أن يكون سمع منه، لأنه يروي عن من؟ عن أبي بكر الصديق، فلا أن يكون قد سمع من ابن عمر من باب أولى. طيب هل هذا هو الشرط المذكور المسمى بشرط البخاري؟ الجواب لا، هذا شرط مسلم الذي يقوله أنه إيش؟ إمكانية اللقاء المثمر، إمكانية اللقاء المثمر. إذ كان قولا محدثا وكلاما خلفا لم يقله أحد من أهل العلم سلف، ويستنكره من بعدهم خلف، فلا حاجة بنا في رده بأكثر مما شرحنا، إذ كان قدر المقالة وقائلها القدر الذي وصفناه، أي من جهة تحقيق هذا القول بميزان السلف. يعني هذا القول بميزان السلف قول مطرح، قول مطرح، يعني يقول هذا كاف في رد هذه المقولة، والله المستعان على دفع ما خالف مذهب العلماء وعليه التكلان. هنا انتهت مقدمة الإمام مسلم رحمه الله تعالى. ننشغل في هذا الدرس والدروس القادمة إن شاء الله تعالى بتطبيقات عملية من باب تتميم الفائدة، من باب تتميم الفائدة. كم بقى على ذا؟ جلدان. طيب، نشرح في الكلام على الشرط الذي وهنه الإمام مسلم، ونسب أنه مخالف لاتفاق الأئمة في عصر الرواية الأولى. ذكر الأئمة أن ابني بريدة وهما من؟ عبد الله وسليمان، لم يسمع من أبيهما، نص الأئمة على ذلك أن عبد الله بن بريدة وسليمان ابن بريدة لم يسمع من بريدة ابن حصيب شيئا. طيب، قال البخاري، قال البخاري لم يذكر سماعا عن أبيه، لم يذكر سماعا عن أبيه، القائل هنا من؟ البخاري. طيب، في صحيح البخاري قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا علي بن سويد بن منجوف عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، هذا في صحيح البخاري، هذه الرواية في صحيح البخاري. قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد ليقبض الخمس، وكنت أبغض عليا وقد اغتسل، فقلت لخالد ألا ترى إلى هذا؟ فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال يا بريدة أتبغض عليا؟ فقلت نعم، قال لا تبغضه، له في الخمس أكثر من ذلك. طيب، ليس القضية الآن في أن يقول قائل البخاري ذكر هذا متابعة أو شاهدا أو أصل خبر عنده محفوظ من طريق كذا أو كذا، ليس هذه القضية. قضية أن البخاري لا يقبل المروي أصلا، يتوقف فيه إذا كان فيه انقطاع حتى يثبت السماع، حتى على فرض أن نقول السماع العام أو السماع المطلق. هنا البخاري يصرح بأن عبد الله بن بريدة لا يذكر سماعا من أبيه. إذن البخاري هنا اكتفى بماذا؟ باللقاء المثمر، اكتفى باللقاء المثمر. وسيأتي معنا كلام ابن حجر وهو من أقوى من انتصر للبخاري رحمه الله تعالى، يثبت في نهاية المطاف أن البخاري ربما اكتفى باللقاء المثمر. طيب، وقال أبو القاسم البغوي حدثني محمد بن علي الجوزجاني قال قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل سمع عبد الله من أبيه شيئا؟ قال ما أدري، عامة ما يروى عن بريدة عنه، المروي هكذا لكنه ما نثبت إيش سمع. وقال إبراهيم الحربي عبد الله أتم من سليمان، عبد الله أتم يعني أقوى من سليمان، ولم يسمع من أبيهما، ولم يسمع من أبيه. ولهذا الأئمة ما أعلم أن الأئمة ضعفوا حديثا لسليمان بن بريدة عن أبيه أو لعبد الله بن بريدة عن أبيه بدعوى إيش الانقطاع، مع إثبات إيش عدم السماع. واضح يا إخوان؟ سيأتي معنا بعد قليل التفريق أن بين المنقطع المردود والمنقطع غير المردود. طيب، خرج مسلم لهما أي لعبد الله وسليمان أحاديث كثيرة، منها نذكر ما هو في الأصول، يعني في أصول بابه، من طريق سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال عمر لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، قال عمدا صنعته يا عمر. ومنها أيضا حديث إن عبد الله بن قيس أو الأشعري أعطي مزمارا من مزامير آل داود. ومن الحديث المشهور أغزو بسم الله وفي سبيل الله قاتل من كفر بالله، أغزو ولا تغل ولا تغدر ولا تمثل ولا تقتل وليدا إلى آخر الحديث، أيضا هو من مرويات سليمان بن بريدة عن أبيه. عبد الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إذن يا إخوان نقول في قاعدة ليس كل منقطع ضعيفا ليس كل منقطع ضعيفا فإذا علمنا الواسطة زال الإشكال في الانقطاع وإذا أمننا الراوي زال الإشكال في الانقطاع من أشهر الأمثلة في ذلك أيضا نحن مثلنا الآن بماذا بسليمان وعبد الله عن أبيهما الآن نمثل بأبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود قال النسائي في السنن الكبرى أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال أخبرنا خالد عن شعبة قال أخبرني ميسرة بن حبيب قال سمعت من هالة بن عمرو يحدث عن أبي عبيدة عن عبد الله يعني ابن مسعود أنه رأى رجلا قد صف بين قدميه قال أخطأت السنة راوح بينهما قال أراوح بينهما كان أعجب لي قال أبو عبد الرحمن النسائي أبو عبيدة لم يسمع من أبيه والحديث جيد لاحظ أبو عبيدة لم يسمع من أبيه والحديث جيد احتج بالخبر أم لم يحتج به احتج به طيب وفي حديث ذكره الترمذي رحمه الله تعالى أيضا من حديث أبي عبيدة عن أبيه أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن ثم قام فصلى الظهر ثم قام فصلى العصر ثم قام فصلى المغرب ثم قام فصلى العشاء قال مسلم قال عفوا قال الترمذي حديث عبد الله ليس بإسناده بأس ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله يقول حديث ليس فيه بأس وعبد الله وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه طيب في أمثلة مثل هذا لكن نريد مثلا أن نقول نذكر كلام للحافظ ابن رجب يقول وخرج الإمام أحمد من رواية أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح كان يكثر إذا قرأها وركع أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي إنك أنت التواب الرحيم ثلاثا وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه لكن رواياته عنه صحيحة الأصل في المنقطع ما هو يا إخوان الضعف الأصل في المنقطع أنه ضعيف لكن إذا أمنا هذا الانقطاع إما بنص إمام وتصحيحه لخبره أو بمعرفة الواسطة وأمنها يزول الإشكال تماما وهذا يا إخوان لا تكون قاعدة مضطردة تكون أمثلة في مرويات معينة تكون أمثلة في مرويات معينة قال ابن رجب في فتح الباري وخرج الإمام أحمد وأبو داود الترمذي والنسائي من حديث أبي عبيدة عن أبي عن عبد الله عن أبي عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الركعتين كأنه على الرضف حتى يقوم وحسنه وأبو عبيدة وإن لم يسمع من أبيه إلا أن حديثه عنه صحيحة تلقاها عن أهل بيته الثقات العارفين بحديث أبي قاله ابن المديني وغيره من العرب للواسطة، يروي عن أهل بيته الثقات عن أبيه. فإذا وجدت حديثا لأبي عبيدة عن أبيه فهو محمول على ماذا يا إخوان؟ على الاتصال، وإن كانت صورته صورة إيش؟ المنقطع، صورة منقطع، لكنه محمول على الاتصال. وقال ابن رجب في شرح علل الترمذي قال ابن المديني في حديث يرويه أبو عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن أبيه هو منقطع وهو حديث ثبت، هو منقطع وهو حديث ثبت. قال يعقوب بن شيبة إنما استجاز أصحابنا أن يدخلوا حديث أبي عبيدة عن أبيه في المسند، يعني الحديث المتصل، يعني في الحديث المتصل، لمعرفة أبي عبيدة بحديث أبيه وصحتها، وأنه لم يأتي فيها بحديث منكر. مثل هذا أيضا يقال في مرويات من؟ عبد الله بن بريدة وسليمان ابن بريدة عن أبيهما. وهنا بحث طويل تجدونه في الموقع في مثل هذه المرويات كامل في مثل ذلك. نذكر عن دلائل على أن البخاري رحمه الله تعالى يكتفي أحيانا بإمكانية اللقي المثمر. طيب، قال البخاري في التاريخ الصغير حدثني عبيدة قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن بكر ابن عبد الله المزني سمعت يوسف ابن عبد الله بن الحارث كنت عند الأحنف ابن قيس وهو يوسف ابن أخت محمد بن سيرين وعبد الله وأبي وابن أخت محمد بن سيرين وعبد الله وأبو الوليد روى عن عائشة وأبي هريرة ولا ننكر أن يكون سمع منهما لأن بين موت عائشة والأحنف قريب من 12 سنة. ها هنا اكتفى بماذا يا إخوان؟ بإمكانية اللقي المثمر. قال ولا ننكر أن يكون سمع منهما لأن بين موت عائشة والأحنف قريب من 12 سنة. وهذا نفس كلام الإمام مسلم رحمه الله الذي يقول فيه إذا حدث الثقة عن الثقة مثله ممن عاصره وأمكن أن يلقاه، فالرواية محمولة على الاتصال، ولا يلزم أن نفتش عن كل حديث عن كل إسناد أو عن السماع في الجملة. جاء في غير الترمذي الكبير قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا سلمة بن رجاء قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يجبون أسلمة الإبل ويقطعون أليات الغنم فقال ما قطع من بهيمة وهي حية فهو ميتة. سألت محمدا، محمد هذا من؟ البخاري وشيخ الترمذي، إذا قال الترمذي في السنن أو في العلل سألت محمدا يقصد البخاري، وإذا قال سألت أبا عبد الله يقصد أيضا إيش؟ البخاري. يقول سألت محمدا عن هذا الحديث فقلت له أترى هذا الحديث محفوظا؟ قال نعم. فقلت له عطاء بن يسار أدرك أبا واقد؟ فقال ينبغي أن يكون أدركه، عطاء بن يسار قديم. اكتفى بماذا يا إخوان؟ بإمكانية اللقي المثمر. يقول عطاء بن يسار قديم يعني كبير، مثله يلقى أبا واقد ويروي عنه، فاكتفى بمطلق إيش؟ اللقاء المثمر. نقف عند هذا ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والله أعلم. جزاكم الله خير. الأسئلة نرجعها إن شاء الله، سيكون عندنا وقت إن شاء الله عز وجل الإجابة على كل هذه الأسئلة إن شاء الله تعالى.